مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرات الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل، مثل السكر وزيت الطعام والفول والعدس والألبان والجبن والأبيض والمكرونة، وأيضا الأرز بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25%، بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، واسمي يا حلالي ساعة ما أقول يا أيامنا تكون ليالينا، نادي نادي نادي نادي علينا، كن أرواحنا يا مصر علينا. يسقط نجم شهيد علشاني يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمة يوم فجري مستمعينا الأعزاء، عقد المستشار أحمد بن داري رئيس لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية والمدير التنفيذي للهيئة الوطنية منذ قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انتهاء اليوم السابع من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024. تعليقا على هذا الخبر معنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. ألو. ايوه معاكي، اهلا بحضرتك استاذ اكرم. اهلا وسهلا. يعني أهلا حضرتك وسهلا. يعني علق لنا على هذا الخبر. طبعا النهارده اليوم السابع في التقدم، المستشار احمد بن داري رئيس لجنه تلقي اوراق الترشح قال ان الهيئه الوطنيه للانتخابات تلقت حتى الان اوراق ثلاث مرشحين فقط منذ باب الترشح. نعم. وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح فريد زهران ورئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد. واستمرار يعني اللجنة مستمرة في تلقي أوراق الترشح يوميا حتى في أيام الأجازات والعطلات. آخرها 14 أكتوبر. طبعا يعني دي الخطوات الإجرائية، لكن الوضع العام سياسيا اعتقد انه الفتره اللي سبقت الانتخابات سبقت تجربه مهمه جدا في الحوار الوطني، وطبعا مصر بلد كبير ففي تنوع وفي يعني عدد الناخبين يتجاوز 60 مليون. اعتقد انه خلال الفتره اللي فاتت الهيئه الوطنيه اثبتت بالفعل انها على مسافه واحده من كافه المرشحين، وانه كل حد بينطبق عليه الشروط او يكمل الشروط الخاصه بالترشح من ناحيه المواصفات الاجتماعيه والمواصفات الشخصيه ثم الكشف الطبي ثم اما 25,000 تزكيه تاييد من مواطنين في 15 محافظه او 20 توقيع من نواب مجلس النواب. اللي بيكمل ده من حقه انه يدخل. احنا الاهم هنا انه هذه الانتخابات بتدور بالفعل في اوضاع مهمة وفي وقت شديد الدقة بالنسبة لمصر حتى اقليميا ودوليا وغيره، عيون العالم كلها بتتجه لمصر. يعني اللجنة الوطنية فعلا اثبتت انها بتتعامل مع الجميع بنفس الطريقة وانها لا تفضل مرشح على اخر او تؤيد مرشح لمنصبه او لغيره، بتتلقى الشكاوى بتتلقى الطعون بعد فترة في بعضهم أو في غيرهم. ثم الأمر الآخر هو أهمية أن يكون في جو انتخابات حقيقي. طبعا ربما يرى البعض أنه يعني هذه الأمور أنه في مرشح بيحظى بأهمية لسابق خبرته أو سابق وجوده وازاي كان موجود وكذا، لكن الحقيقة انه على المرشحين ان هم يحولوا هذا الامر الى حوار حقيقي يدور على الاحترام على طرح البرامج على حياة سياسية. ونعتقد كمان انه المرحلة الجاية ما بعد الانتخابات حتى ستكون مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر فيما يتعلق بتوسيع المجال العام، توسيع العمل السياسي، الأحزاب تبقى موجودة تغطي أي فراغات، ونتمنى أنه أو أمل الشعب أنه يبقى في حياة سياسية بجد ويبقى في أحزاب بجد ويبقى في تنافس ويبقى في برامج، لانه داخلين على انتخابات محليات، بعد كده مجلس نواب، مجلس شيوخ. اظن ان الاحزاب مطلوب منها تشتغل، ويعني اعتقد حتى المرشح السيد عبد الفتاح السيسي حينما طرح نفسه كان بيطرح نفسه كمرشح وليس كرئيس دولة، له تجارب مهمة، وكان بيؤكد على فكرة أهمية أنه يبقى في تنوع واجتهاد وتعدد وحوار دائم، وحوارات سياسية وطرح أفكار بالشكل اللي بالفعل يفيد المواطنين ويفيد الحياة السياسية اللي بالفعل بعد مرحلة صعبة تحدينا فيها الإرهاب وهزمناه، وكان في إصلاح اقتصادي وغيره. أعتقد مصر تستحق أن يكون عندها تجربة سياسية سرية. هذه التجربة لن تتأتى بالكلام، لكن تتأتى بالفعل، لأنه ربما بعض الناس بيكتفوا بالتواجد السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هي مواقع التواصل بالرغم من أهميتها ليست معبرة تماما عن الوضع السياسي وعن مطالب الناس وعن كثافة وتصورات الناس، لأنه قد تؤدي هذه المواقع أحيانا إلى شائعات أو إلى تداخل أو إلى يعني أوضاع صعبة. ممكن تعمل بلبلة أصلا، بلبلة جامدة لدى الناس يعني. فمن المهم أنه الناس تحكم بناء على الواقع، بناء على اللي هم شايفينه، بناء على ضمائرهم. ممكن يبقى في ناس بتعمل ضجيج أو بتعمل دوشة أو بتقول أي كلام. الحكم الدولة أو العمل السياسي ليس سهلا، وأعتقد أنه مهم فعلا أن يبقى في شباب كتير ممثلين في بعد كده في الأحزاب وفي مجالس النواب وغيره، شباب أكثر تعبيرا عن مطالب الناس. لكن كمان لو عاوزين نحكم على حاجة نقيمها بالعقل وبالمنطق وبغيره بالشكل اللي يمكن من هذه التجربة ويمكننا من بناء تجربة حقيقية يعني. حقيقة يعني أنا بشكر وجودك معانا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. سلام. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. سيادة المواطن ببلغ سيادتك كلامك، سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعال. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، الرئيس السيسي بيؤكد أن مصر بتبذل جهدها وتكثف اتصالاتها لاحتواء الموقف والحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصفت الوضع في قطاع غزة بالكارثي، مشددة على أنه يتجه نحو الانهيار الكامل بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي دخل يومه الخامس. تعليقا على هذا الخبر معنا الأستاذ دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك يعني شايف الوضع إزاي؟ بالطبع يعني أنا شايف أن الأحداث برغم ما شاهدناه من أحداث في الأسبوع الماضي، لكن الأحداث لم تبدأ بعد. هناك حشود أمريكية إسرائيلية، حشود صهيو أمريكية بغرض تصعيد الموقف إلى أكثر مما هو ذلك. قد يكون هناك جبهة غزة هي الجبهة الأولى التي يعني مستهدفة، لكن أعتقد طبعا أن هناك جبهات أخرى، وهذا ما صرح به العدو بأنه يعني هو يتحسب دي الجبهة الشمالية وجبهة حزب الله. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا أكبر مما هو مثل يومنا هذا. يعني التصعيد ده ممكن يؤدي إلى إيه؟ يعني هم هيحاربوا على الجبهتين، على غزة وعلى جنوب اللبناني؟ يعني هم سيبدأوا بغزة، وهذه المؤشرات بتشير إلى ذلك. احتمالية اجتياح غزة هو وارد حتى ولو كان اجتياحا جزئيا، وهذا ما صرحت به الولايات المتحدة التي تتحدث عن دعم وتأييد كامل لما يسمى بالأمن الإسرائيلي، وتتحدث بشكل أيضا في تبجح عن ضرورة وجود ممر آمن. الممر آمن هي تقصد به ممر إلى مصر. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن مصر في حالة من الجاهزية والاستعداد، وهذا ما صرح به الرئيس بالأمس، وقال أن أمن مصر القومي هو مسؤوليته المباشرة. فبالتالي يبدو بالفعل أن القيادة المصرية تتحسب إلى ذلك، تتحسب سياسيا وتتحسب أيضا عسكريا، حتى لا تكون هناك نكبة أخرى يعني تماثل نكبة 48. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن الأيام القادمة حبلى بمزيد من التعقيد للموقف الفلسطيني، وهذا بالفعل يؤسفني أن أقول هذا، لكن علينا أن نتحسب لذلك. يعني دكتور، يعني شايف حضرتك المجتمع الدولي والصمت الرهيب ده، يعني شايفه إزاي؟ أنا أرى أن المجتمع الدولي متواطئ مع إسرائيل. يعني كل هذه التصريحات يعني لم يكتفوا بالصمت، هناك تصريح أو بيان أمريكي، ألماني، بريطاني، فرنسي، إيطالي بيؤيد ما ستجمع عنه إسرائيل وبيدعم إسرائيل في خطواتها القادمة أو خطواتها المقبلة. فبالتالي يعني يبدو بالفعل أن الدعاية الصهيونية أو السياسة الإسرائيلية في قبل اتجاه المجتمع الغربي يعني بتؤتي ثمارها. العالم الغربي لا يبالي بحقوق الشعب الفلسطيني. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن هذا بيدعو العالم العربي إلى أن يقف وقفة واحدة من أجل نصرة قضايا الشعب الفلسطيني، ولا سيما يعني بعدما كان هناك البعض يتحدث عن سلام وكل هذه الأطروحات الوهية التي يعني يتمسك بها العرب. نحن دعاة سلام، لكن سلام يعني لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، والفلسطينيون رضوا بالقليل، ولكن هذا القليل لم يتحقق ولن يتحقق في ظل هذا الموقف العالمي المتواطئ ضد الشعب الفلسطيني. حضرتك شايف القانون الدولي ازاي في ظل هذه الانتهاكات على الشعب الفلسطيني؟ حينما تتحدث القوة لا تحدثين عن القانون الدولي. القانون الدولي هو يستخدم كمطية للأقوياء وليس للضعفاء. القانون الدولي لا يفعل إلا إذا كانت هناك قوة تحميه، وإلا إذا كان هناك يعني توازن في العلاقات الدولية. لا يوجد أي توازن في العلاقات الدولية. القانون الدولي هو غاية مثالية لم يطبق في أي حين إلا حينما كان هناك توازنا في العلاقات الدولية، وكان هناك صراعا بين الشرق والغرب. استطاعت بعض الدول مثل مصر أن تستثمر هذا التوازن وهذا الصراع من أجل نصرة قضاياها. لكن في ظل هذا الميل نحو الكفة الغربية، أعتقد طبعا أن القانون الدولي هو غائب مغيب ولا قيمة له في ظل مثل هذه الغطرسة الأمريكية. حضرتك هل تعتقد ان الشعوب في العالم الغربي يعني شايفه قصادها هذه المجازر التي تحدث امام الشاشات، يعني هل ان هي هتصمت في العالم الغربي؟ اعتقد طبعا ان الشعوب يعني لا يهمها كثيرا جدا القضايا الخارجيه، يعني يهمها الاوضاع الداخليه، حدثيها عن معدلات البطاله والتضخم وكل هذه الامور، وأيضا هي تتأثر بالميديا بوسائل الإعلام الغربية التي هي بتميل أو بتنحاز إلى الرواية الإسرائيلية. فبالتالي يعني الشعوب يعني أيضا في العالم الغربي لن تتحرك، وإلا إذا تحركت أيضا الشعوب في العالم العربي. الشعوب حتى في العالم العربي يعني هي أقصى ما يمكن أن تفعله هو إبداء العاصفة بشكل ما أو بآخر، لكنها لا تملك التحرك في ظل هذه الأوضاع المكبلة. نتمنى أن يعني أن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرى يعني وقوف بجنبه لوقف التصعيد في غزة، لأن فعلا كما ذكرت الأخبار أنها على وشك الانهيار. ربنا معاهم. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. أشكرك. شكرا فندم. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة السماء. عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل، واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. سقط العدل على المداخل. مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطن.